ما دمت لم تعاينه واقعيا لخروجه عن دائرة علوم المخلوقات وخبراتهم، ومهما رأوه وتخيلوه فهو أعظم من تخيلهم. قوله تعالى: النجم الثاقب، أي هذا الطارق هو النجم الذي يثقب، أي ينفذ ضوءه الظلام فيظهر مضيئا. قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي هذا هو المقسم عليه، أي وحق السماء وحق الطارق، ما كل نفس من نفوس بني آدم إلا عليها حافظ، وهو الله تعالى، أي مراقب مطلع على كل شيء من أحوالها، يحفظها لها تمام الحفظ، وسيحاسبها عليه، وكذلك عليها حافظ منه سبحانه وبأمره، وهو الملائكة التي تحفظ عليها هذه الأحوال بكل أقوالها وأفعالها خيرها وشرها، وتحصيها وتسجلها لها كاملة تامة بكل أمانة لتحاسب عليها يوم القيامة. وأيضا عليها حافظ هو العقل الذي وهبه لها، يرشدها إذا أحسنت استخدامه لكل ما يصلحها ويكملها ويسعدها في دنياها وأخراها. فعلى كل عاقل أن يراعي ذلك، فيفعل كل خير ويترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام ليسعد في الدارين. هذا ومن معاني حافظ أيضا أن الملائكة تحفظ نظام الكون تنفيذا لأوامر الله تعالى، بما يحفظ لكل نفس ولكل خلق منافعها وقواها، ليتحقق لها تمام الراحة والطمأنينة والسعادة.